إِنَّ وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله ادع إلى سبيل ربك. الحكمة والموعظة الحسنة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم ضل عن سبيله. الله الله الله أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. فتح الله عليك يا عم واصبر وما صبرك إلا ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا جل والله. والله أداء طيب جميل. ربك الله يا مولانا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى أنيب شديد فجاسوا خلال الديار. الله يرجع عليك. وكان وعدا مفعولا. نعم يا شيخ. الله الله الله الله الله الله يا كلام الله. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددنا بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. أحسنتم لأنفسكم. الله الله يجزي عليك. سبحان جل شأنه. هذا كلام. وإن أتأتم فلدا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. فإذا جئت أوعد الآخرة ليسوء أوعدوه وليدخل المسجد كما دخلوه أول. وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما له تكبيرا. الله الله يرحمك. إن أحسنتم لأنفسكم. الله الله أتأتم فلدا. الله الله الله عليه. وإن أتأتم فلا فإذا أوعد الآخرة ليسوء آية الليل وجعلنا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. الله يفتح عليك. وكل شيء فصلناه تفصيلا. يا الله يفتح عليك. قدرة إلهية. وكل شيء قلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. الله ونريد له يوم القيامة كتابا. يا سيدنا الله يفتح عليك. نعم. كتابا يلقيه من اقرا كتابك. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله عليك يا مولانا. شرح الله صدرك. الله ينويك. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. الله يكرمك. شرح الله صدره. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وجعلنا الليل والنهار آيتين. الله يفتح عليك يا مولانا. أنا جل شأن وقدرك. فمحونا آية الليل مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه نفسك اليوم عليك حسيبا الله الله عليك نور على نور يا مولانا سبحان من هذا فرح الله صبرك يا مولانا الله أكبر من اهتدى فإنما تهدي لنفسك شرح الله صدرك ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا فحق عليها القول فدمرنا تدميرا لا حول ولا قوة إلا بالله وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح الله عليك يا مولانا الله يكرمك عليك يا مولانا انت جد الله واضح يا مولانا وكفيك الله إلها آخر. الله وحده لا شريك له كما جل شأنه. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما الله يفتح عليك يا مولاي أحدهما ولا تنهرهما فلا لهما أف ولا وما لهما قولا كريما. وقضي ربك ألا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وقفض لهما جناح الذل من الرحم وقل رب ارحمهما كما ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين. سبحان جل شأنه. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل. الله عليك يا الله عليك. سبحان من هذا كلام. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميتا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محقورا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محقورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء

ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله أكبر عليك. أنا القادر المقتدر. نور على المشاكل. نور على نور يا مولانا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلو الجبال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قد قال الله.